بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، بعد مرور 7 أيام من رمضان، وهذا هو اليوم 8، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم أعمالنا، هل أعتقت رقابكم من النار؟ ما تقوليش أنا مش فاهم يعني إيه العتق من النار. لا، فهمت. هل أعتقت رقبتك من النار؟ إنني أطمئن على أحوال القلب مع الله. تستشعر روحانية الصيام، راحة وسكينة وجمال وجلال رمضان؟ هل تستشعر رحمات ونسائم ألطاف رمضان؟ أخبار المعاصي إيه؟ عينيك اتظبطت ولا لسه؟ أخبار المعاصي إيه معاك؟ لسانك اتظبط ولا لسه؟ ودانك، دماغك وهمومك، أحوالك اتظبطت في المعاصي والذنوب ولا لسه ملخبط؟ مروا أسبوع يا عم، الأيام بتفوت. هتفوق إمتى؟ هتتوب إمتى؟ الفرص دي لا تعوض. رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ يا له من وقت عظيم الشان، تجب حراسته مما إذا حل شان، كأنكم به رمضان وقد رحل وبان، ووجه الصلح مع الله ما بان، فسوف يكون عليك شاهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من اللازم أن تحرس فيه العينان، من الواجب أن يحفظ فيه اللسان، من المتعين أن تمنع من الخطأ، من الخطى في الخطأ القدمان، إنه شهر عظيم الشان، عظيم الشأن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إخوتاه، زنوا أعمالكم في هذا الشهر بميزان، اشتروا خلاصكم بما عز وهان، إن عجزتم سلوا المعين وقد أعان، في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم، قد أعان، أغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان، وسلسل كل شيطان، وبعث مناديا من قبله ينادي، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إخوتاه، قد ذهبت السنة، ذهبت السنة وضاعت البضاعة، ما بين التفريط والإضاعة، والتسويف يمحق ساعة بعد ساعة. إخوتاه، الشمس والقمر بحسبان، ساعات معدودة، قلل الله أيام الصيام فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. دول كم يوم؟ أياما معدودات. يا واقفا في مقام التحير، هل أنت على عزم التغير؟ ناوي تتغير ولا مش ناوي؟ يا واقفا في مقام التحير، هل أنت على عزم التغير؟ إلى متى ترضى بالنزول في منازل الهوان حتى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ في أسبوع من رمضان مضى، هل مضى من أيامك يوم صالح سلمت فيه من جرائم القبائح؟ تالله لقد سبق الرابح وأنت راض بالخسران حتى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عينك مطلقة في الحرام، ولسانك منبسط في الآثام، ولأقدامك على الذنوب إقدام، والكل مثبت في الديوان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قلبك غائب في صلواتك، وفكرك منقض في شهواتك، وإن ركن إليك راكن في معاملاتك دخلت به خان من خان حتى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أخي أكثر كلامك لهو وهزر، ضيعت الوقت بالتفريط شزر مزر. وإن اغتبت مسلما أو سببته لا تبقي ولا تزر. الأمان منك الأمان ولو في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تالله لو عقلت حالك أو ذكرت ارتحالك أو تصورت أعمالك لبنيت بيت الأحزان واعتكفت فيه في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أخي في الله، سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك، سيشهد شهر رمضان عليك، سيشهد شهر رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك، وسيشار يوم الجمع إليك أن قد خسر فلان ابن فلان أو ربح فلان ابن فلان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أخي، في كل لحظة تقترب من قبرك فانظر لنفسك في تدبير أمرك، وما أراك في أول الشهر وآخره إلا سيان. متى تصبح خيرا من سنتك؟ في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عظموا الشهر أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى هذا الكلام الذي سأذكره الآن تحديدا، نحتاجه من قبل رمضان، وهو كيف نعيش رمضان. كيف نعيش رمضان؟ نريد أن نعيش هذا الشهر حياة حقيقية. كيف نعيش رمضان؟ نعيشه أيها الإخوة، إن الإسلام دين عظيم، دين جميل، لا يكتفى فيه أن نتكلم عنه، لا يكتفى فيه أن نعجب به، أن نتمناه. هذا نسمعه كثيرا. بعض الناس يقول لك والله أنا نفسي أبقى كويس، أنا أتمنى ونكره، أنا نفسي أحفظ القرآن، نفسي أقوم الليل، نفسي. مش كفاية الكلام ده. زي ما قلت لك، مهما وصفت لك حلاوة التفاحة مش هتعرف حلاوتها غير أما تدقها. فمهما سمعت الكلام وأعجبت به وتشجعت وحبيت تسمعه وقلته، كل ده ملوش قيمة لحد ما تدوقه تعمل بيه. أظن قلت لكم، وإن ما كنتش قلت أديني بقول، إن في معاني في الإسلام تتحس ما تتوصفش. قلت الكلام ده في الأول خالص، إن الوردة تتشم ما تتفعصش. هي دي. مهما قلت لك عن حلاوة رمضان وجمال رمضان ولذة رمضان ومتعة رمضان، مش هتحس بيها غير أما تدوقها، أما تعيشها. كيف نعيش رمضان؟ أول وأهم شيء في حياتك في رمضان تعظيم الشهر. ربنا سبحانه وتعالى عظم هذا الشهر، ذكره باسمه في القرآن، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تعظيم لأمر الشهر. التعظيم ده عمل قلبي، عمل قلبي. ولذلك إذا كانت الأعمال بتضاعف في رمضان، فأيضا الذنوب بتضاعف في رمضان. دي زي دي. ليه التعظيم ده يا إخوة؟ في حاجة اسمها معاصي قلبية. معاصي إيه؟ قلبية، معاصي القلوب. المعاصي القلبية أكبر من المعاصي الظاهرة. خلي بالك، النظر بالعين إلى امرأة متبرجة، يعني أنت لو شفت أغنية من اللي بيقولوا عليها فيديو كليب، النساء العارية اللي بترقص عارية، لو شفت فيلم عريان حرام في أي قناة من القنوات اللي بتعرض هذا النوع من الخبائث، عياذا بالله أعيذك بالله. المشكلة الكبيرة إن كل نظرة بتنظر بيها تكتب عليك زانية، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فهذا تكتب زانية، زانية العين، العين زنت، تكتب عليك كده زانية، العين زنت. الأخطر من زنا العين رضا القلب. قول لي يعني ايه؟ مش انت قلت لنا قبل كده ان القلب يهوى ويتمنى وده زنا القلب؟ لا لا، انا بتكلمش دلوقتي على زنا القلب انه يحب في الحرام، لا، انا بتكلم عن نقطة تانية، ان العين لما تزني بالنظر الى المرأة العارية دي، العين لما تزني بالنظر اليها، القلب ما بينكرش، بينشرح. انشراح القلب بالمعصية أكبر من المعصية نفسها. معلش يا عم الشيخ، آسف، أنا برضو مش فاهم، فهمني إيه الموضوع؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا فهمك، أفهمك بالراحة، حقك. وإوعى تعدي حاجة من غير ما تفهمها. اي حاجه مش فاهمها اسالني عنها، وحقك اني افهمك واجاوبك. خد مني الحديث ده الاول، وفي شرحه تبان القضيه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، اوعى تفكر ان كلمه حديث يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ده الكلام ده موقوف على ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عبد الله ابن العباس ابن عم النبي، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه عبد الله بن عباس اللي هو حديثه مشهور، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك. الرسول دعاله قال وضع يده على صدري وقال اللهم علمه التأويل. عبد الله بن عباس حبر الأمة، بحر العلم. بيقول ايه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول ولا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اعظم من الذنب. دي قطعة من حديث، اوله ايه؟ نجيبه من اوله احسن. يا صاحب الذنب لا تأمن مغبة الذنب، يا صاحب الذنب إن عدم حيائك من الملكين على اليمين وعلى الشمال أعظم من الذنب، ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب، ولفرح قلبك إذا أدركت الذنب حال ظفرك بالذنب أعظم من الذنب، ولحزن قلبك على فوات الذنب أعظم من الذنب. واضح ولا ترجم؟ ترجم. طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما بيقول لك ان معاصي القلبية التي تصاحب المعاصي الظاهرة اعظم. خد الجملة دي عايز اركز عليها، ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا دخل مكان يسرق فلوس، فتح الخزنة وبدأ يمسك الفلوس، سمع رجلين طلع السلم أو باب بيتفتح، قام اتفزع كده. الفزعة دي، فزعة القلب دي أكبر من السرقة، انه خاف من غير ربنا اكتر من خوفه من ربنا. وصلت؟ هي دي. بيقول لك لوجل قلبك، هزت القلب اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب. واحد مقابل واحده، ماشي مع واحده، قاعد مع واحده، جه حد يعرفه او جه زوجها او حد، فزعته دي يحاول يستخبى، ده دي اكبر من الزنا اللي بيعمله، انه خاف من الشخص ده اكتر من خوفه من ربنا. ما ربنا شايفك سامعك، انه بيتكلم في التليفون مع واحدة وجات مراته دخلت، فراح محول الكلام. ايوه يا حسنين، ايوه عبد السميع، هكلمك بعدين. مراعاته لمراته دي او تغييره لهجة الكلام ده اكبر من الزنا اللي بيعمله، لانه خاف من غير ربنا اكتر من خوفه من ربنا. هي دي المأساة، هي دي اخطر شيء في المعاصي. المعاصي خطر، بس أخطر منها أن تراعي غير الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إنك تبقى عامل حساب الناس ومش عامل حساب لله المطلع عليه الذي يسمعك ويراك، فينضاف إلى المعصية هذا الخطر، عدم توقيرك لله، عدم مراعاتك لنظر الله. وسمع الله ومعية الله ومراقبة الله. في رمضان السيئات بتتضاعف نتيجة عدم تعظيم الشهر. يعني ايه؟ جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، ولا وليكن عليك يوم صومك وقار وسكينة. يبقى يوم الصيام ما يبقى زي يوم الفطار، يبقى باين عليك انك صايم في سكينة ووقار. المشكلة الكبيرة انك انت يبقى يوم صيامك في معاصي، يبقى ده عدم احترام للشهر. تبقى صايم ما بتاكلش وما بتشربش وسايب زوجتك في الحلال لا تستطيع ان تنساه، وتأتي الحرام. ما بتاكلش حلال الخبز والأكل، وبتاكل لحوم الناس بالغيبة والنميمة. ما بتشربش المية الحلال وبتشرب من فلوس حرام، كسب حرام. سايب زوجتك في الحلال وتبص على نساء حرام، سواء في الشارع أو في المكتب أو في الشغل أو في التلفزيون. كده عدم تعظيم للشهر، عدم توقير للشهر. كده المعصية بقت أكبر، لأنها صادفت معصية أيضا من القلب. يبقى أول حاجة ندخل بها رمضان تعظيم أمر الشهر. الشهر ده فيه فرص، فرص عظيمة جدا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب اللي فاتت بأستيكة وتتمسح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الذنوب بتغفر. لكن في ناس بتضيع الفرص دي، دي مشكلة تانية، بعدم توقير وتعظيم هذا الشهر. هذه الفرص لكي نغتنمها لابد أن ندخل هذا الشهر بنفسية التحدي. لازم أدخل شهر رمضان بنفسية أصلها حاجة من اتنين: يا إما ربنا يغفر لي ذنوبي ويعتق رقبتي من النار، يا إما ربنا يغفر لي ذنوبي ويعتق رقبتي من النار. مفيش حل ثالث. يدخل بالنفسية دي تحدي، يتحدى نفسه: هبطل ذنوب، هصوم صيام صح، هقوم الليل صح، هقرا قرآن، مش هغلط عشان ربنا يغفر لي اللي فات، عشان تعتق رقبتي من النار. فلما يدخل الإنسان بالنفسية دي يبدأ يسأل بقى: طيب يا عم الشيخ، عايزين نعيش يوم من رمضان، اوصف لنا يوم من رمضان، ارسم لنا كده يوم من رمضان، يعني خطط لنا اليوم من رمضان، ازاي نعيش يوم من رمضان؟ يوم قل لنا كده يوم كامل. حاضر، هنبدأ اليوم كالبداية الطبيعية الشرعية، ان بداية يوم المسلمين، يوم المسلم اوله اذان الفجر. الاسلام في يوم وليلة، اليوم اللي هو النهار اوله اذان الفجر واخره اذان المغرب، والليلة اولها اذان المغرب واخرها اذان الفجر، يوم وليلة. فيومنا بيبدأ مش من الساعة 12 بالليل، يومنا بيبدأ من اذان الفجر. أول حاجة في أذان الفجر إنك تبقى صاحي. أن يؤذن عليك أذان الصبح وأنت في المسجد. أذان الصبح يؤذن عليك في المسجد، مشكلة كبيرة إن كثير من الناس بيتأخر عن الصلاة. والرسول حذر صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أناس، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا يزال أناس يتأخرون عن الجمعة عن الجمع والجماعات حتى يؤخرهم الله في النار. كثير من الناس يأذن الأذان وهو قاعد بيتكلم، ومراته تقول له ما تروح الجامع تصلي، ولا ما هم بيقعدوا 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ويفضل قاعد، لا ما هو في ربع ساعة بين الأذان والإقامة، لا لا أصل المسجد ده بيأخر شوية خليني قاعد، لا الربع ساعة ولا العشر دقائق ولا النص ساعة اللي بين الأذان والإقامة مش عشان تقعدهم في بيتك. النداء إلى الصلاة هيا على الصلاة في الأذان، هي يعني لبي هيا. سعيد بن المسيب يقول لي 40 سنة لم يؤذن المؤذن للصلوات الخمس إلا وأنا في المسجد. التبكير للصلاة، إنك أنت تبكر للصلاة، تخرج للصلاة بدري عشان يؤذن عليك وأنت في المسجد. والتبكير إلى الصلاة له فوائد. أول فايدة إنه حب لله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ربنا ما سألوش العصاية بتعمل بها إيه، لكن سيدنا موسى طول الكلام مع ربنا، حب بيحب ربنا، عشان كده سيدنا موسى قال له إيه وعجلت، قال سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، أنت مستعجل ليه وجاي بسرعة، قال وعجلت إليك ربي لترضى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يبقى اللي مسارع للطاعة، عشان كده ربنا أمرنا في الطاعات بالمسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فاستبقوا الخيرات. المسارعة إنك أنت تروح بدري، يبقى بحب، نفسنا نصلي بحب، رايح حب، بتحب ربنا، عشان كده في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. يبقى الإنسان قلبه متعلق في المسجد، يخرج الدنيا من غير قلب ما بيصدق يرجع المسجد. مش ناس بقى داخلين المسجد ما تقيموا الصلاة بقى وإحنا هنبات هنا، عايز يروح هتروح فين؟ مستعجل على إيه؟ وراك إيه؟ الشاهد إن أنا بحبكم في الله. يا جماعة عايزين ضابط للصلاة اسمه الحب، فهخرج لصلاة الفجر ونسمة الفجر حلوة حلوة حلوة، حب. قبل ما أختم الحلقة دي عايز أقول لك إن أي ولد بيحب أي بنت لما يكون عنده معاد مع البنت تلاقيه مظبط نفسه نص ساعة قدام المراية وظبط ريحة وخارج قلبه بيرفرف كده. انت يا اللي بتحب ربنا بتخرج لربنا كده، ولا جايلنا لصلاة الفجر ببجامة النوم وشعرك منكوش وعينيك مغمضة نص تغميضة عشان ترجع تنام تاني، ده حب؟ قولي طب اعمل ايه؟ ما انا تعبان يا عم الشيخ طول النهار وعايزين ننام بقى اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه؟ الحلقة الجاية. احبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.